ما هي الحروف التي تخص بالظاهر؟ نعم. طيب احسنت، سبعة مد ومندوب حتى والكاف والواو والربا وتاء، ويفهم منه من هذا البيت بقول يخصص ثم ذكر الحروف له مفهوم هذا. نعم أحسنت، أن البقية تجر الظاهر والمضمار ويستثنى من ذلك كي ولعل ومتى، فلا تدخل تحت هذا المفهوم لأنها تختص بجر الظاهر فقط. طيب أحسنت، راجع التصريح يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ذكر بعض الأوجه في الحديث، حاشية ياسين عن التصريح يقول يريد أوجه إعرابي يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أقرب مرجع حاشية ياسين عن التصريح، ذكر شيئا من ذلك. طيب مد ومنذ بماذا يختصان من الظاهر؟ أحسنت، بالظرف أو بالزمن، قل اختصوا بجر الزمان، هذا الزمان له شروط، أن يكون متعين، نعم أحسنت، معينا غير مبهم، أن يكون ماضيا أو حالا لا مستقبلا، وأن يكون متصرفا. والعامل، العامل في مد أي الذي يتعلق به، ما هو شرطه؟ أن يكون ماضيا إما منفيا أو مثبتا متطاولا. ما معنى متطاول؟ نعم أحسنت، أي أن في طبيعة الحدث معنى الاستمرار. أحسنت، فعلى هذا لا يجوز ما قتلته مد يوم كذا أو قتلته مد يوم كذا، هذا لا يصلح لأن هذا الفعل لا يتكرر، أي إذا تعلق بشخص بعينه لا يتكرر إلا على معنى كما يقول مجازي، هذا شيء آخر. طيب والتاء ما هو الظاهر الذي تجره يا عبد الله؟ لفظ الجلالة ورب مضاف إلى الكعبة أو إلى ضمير التكلم، أو الرحمن أو تحياتك على ما ذكر من النذور فيهما. طيب أحسنت، هل يخرج شيء من هذه الحروف عن الأصل هذا الذي هو فيها؟ نعم أحسنت، ربما خرجت فجرت الضمير كذلك الكاف، وأيضا حتى نذر فيها ذلك، فما هو الضمير الذي تجره ربا؟ ما هو الضمير الذي تجره ربا؟ هذا الأصل الذي هو، ما عندك ضمير الغيبة المفرد يلتزم به الإفراد والغيبة والتذكير، ويفسر به تمييز بعده يكون بحسب المعنى المقصود من هذا الضمير، إن أريد به إفراد التذكير قيل ربه رجلا، إفراد تأنيث ربه امرأة، وهكذا. واضح؟ نعم أحسنت، هذه رسالة خاصة بالله في هذا، ليش تكلم فيه الأخ أحمد وهذا نحن نعرفه بخير، ولكنه ينزل عنده المرضى ويستقبلهم، غادري مصابي هلال وغيره، ربما يتأول ويهرب من غادري إذا نزل يهرب، طيب المصابي هلال والثاني صراحة يا أخي الوضوح لا بد من الوضوح. أخ أحمد الحمد لله مش حد خرج من السنة، نحن ما نخرج أحد من السنة من هو أمره ملتبس، وهذين أهل العلم من كان أمره ملتبسا يصل فيها العلم، لكنه هو واضح صدق ما هو واضح. احنا درسنا معه واستفدنا منه وعنده خير، لكنه ما هو واضح الفتنة. حتى خرج من السنة، وإنما محمد كل ما ظهر يعني جاب لنا فائدة من هذا الكتاب الذي هو لا نفاتح له. كل ما لا رفع يده يا أخي ما يصبحنا. أحمد بن ثابت على خير، لكنه ما هو واضح في الفتنة. هذا هو المجمجة في الفتن يا أخوان، ما تصرح خصوصا الفتن التي تعمها السنة. ويجد الشخص ساكت هكذا، إيش مع ساكت؟ لا نصر للحق ولا شيء، ساكت كيف هذا؟ إيش مع السكوت هذا؟ لما يسمح الرجل يعني إشار إليه معلوم، وهو واحد ما هو ما يعرف حتى يقال كلامه وعدم كلامه سواء. واحد معلوم الناس تحتاج إلى نصرة في الفتن، تحتاج إلى نصرة في الفتن، ما تحتاج إلى سكوت وركود، تحتاج إلى نصرة ولو بكلمة. يعني يفرح إخوانك بكلامك وإن كنت تعتبر دون، لكن يفرحون بهذا. لكن سكوت ودغدغة في أهل السنة من هنا ومن هنا، وأنت بينك وبين طلابك فلان كذا وفلان كذا، وما يعلم عنك شيء من هذا، إنما يعرفون خاصة ربما. طيب خير سهل، جزاك الله خير على الرسالة، طيب الرسالة الحمد. لكن محمد هو السبب. قال رحمه الله، خلنا نأخذ درسه. بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. طيب هذه خمسة معان ذكرها رحمه الله لمن الجارة، وبدأ بها كما سمعت فيما تقدم أن من معانيها الابتداء، فناسب أن تذكر أول الحروف، وكذلك لأنها تجر ما لا يجر غيرها من الحروف كالأزمنة غير المتصرفة. فذكر في هذه في هذين البيتين خمسة معان لمن، فذكر معانيها التبعيض بعض، وستأتي الأمثلة من الشارح. وذكر من معانيها رحمه الله البيان بين، وذكر كذلك الابتداء في الأمكنة، وهذا متفق عليه، الابتداء في الأمكنة متفق عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك ما نزل منزلة الأمكنة، هذه رسالة من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، فهذا أيضا ما نزل منزلة الأمكنة من فلان إلى فلان، وهذا متفق عليه هذا المعنى، وهو الابتداء من الأمكنة متفق عليه. وأما الابتداء من الأزمنة أو الابتداء في الأزمنة، الابتداء في الأزمنة فأشار إليه بقوله وقد تأتي لبدء الأزمنة، فأشار إليه بقوله قد التي تفيد التقليل، وهذا مختلف فيه، أثبته الكوفيون والأخفش والممرد ومن درسويه من البصريين أثبتوا هذا المعنى، وعليه أدلة تدل عليه وهو صحيح، إثباته هو صحيح. وأما جمهور البصريين فإنهم يمنعون هذا الأمثلة المعنى ويتأولون ما جاء فيه، والصحيح إثباته، الصحيح إثباته من أثبت الناظم رحمه الله، ولكنه قليل وقد تأتي لبدء الأزمنة، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة له. وذكر أيضا معنيها الزيادة، أنها تأتي زائدة بشروط، ذكر شرطين من هذه الشروط، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو شبهه، والشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة، أن يكون مدخولها نكرة، وذكر الخضري شرطا ثالثا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهذا هو حاصل هذين البيتين، فهو شرع رحمه الله في بيان معاني الحروف التي أجملها فيما تقدم، فبدأ بمن للمعنى الذي ذكر في درس مضى. قال رحمه الله تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا، هو مختلف فيه كما سمعته. من الذي أنكره؟ جمهور البصريين، أثبته الكوفيون والأقلش ومبرد من درسوي. قالوا في الزمان قليلا وزائدة، من شاء منكره ما شاء الله. أخي ابن هشام أنكر هذا المعنى ويراثه المصريين في المغني. قال فمثالها للتبعيض، في ضابط التبعيض هي التي حل محلها بعض كلمة بعض واختله في اسميتها، فمن المغال التي هي للتبعيض اسم وليست بحرف التي تفيد التبعيض، وهذا اختاره بعض النحاة كما ذكر الفضلي هنا أشار إليه، وممن اختار قال الإمام الطيبي اختار أنها اسم لجل التبعيض. وضابطها ما سمعت أن يحل محلها كلمة بعض. قال فمثال للتبعيض قولك أخذت من الدراهم، أي أخذت بعض الدراهم من الدراهم، فهنا من التبعيض، ما أخذت الدراهم كلها وإنما أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي وبعض الناس من يقول آمنا بالله. ومن ذلك فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي بعضهم آمن وبعضهم كفر. ومن ذلك قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون، من بعض ما تحبون. وعلامتها ما سمعت أن يصح أن يحل محلها بعض، وبعضهم قرأ في قوله حتى تنفقوا ما تحبون حتى تنفقوا بعض ما تحبون من بعض ما تحبون قراءة. هذه الآية تدل على أن من فيها للتبعيض قراءة أخرى تبينها، حتى تنفقوا مما تحبون قرأ بعضهم حتى تنفقوا بعض ما تحبون أو من بعض ما تحبون. فالحاصل أن من تأتي للتبعيض كثيرا جدا في لغة العرب، كثير هذا المعنى لها وهو معنى التبعيض. قال ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. عندك يا أخي هانئ؟ نعم. طيب نعم. الجار مجرور خبر مقدم على قول أنها ما هي اسم هنا، أما عن قول بأنها اسم مبتدا، من مبتدا ومن مضاف والناس مضاف إليه بعض الناس. نعم من مبتدا ويقول إلى آخره. الشاهد من هنا بمعنى بعض، ضابطها أن يخلفها بعض. انتهى. قال ومثاله لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. عندك من الرجس. نعم. ومن هنا بمعنى بيان الجار ومجرور متعلق محذوف حال من الرجس، هذا ضابط من البيانية، إذا كان ما بعدها معرفة فالجار ومجرور ما قبلها معرفة فالجار ومجرور حال، وإن كان ما قبلها نكرة فالجار ومجرور صفة من أساور من ذهب. الجار ومجرور صفة إذا كان ما قبلها نكرة فالجار ومجرور مجرور بها معه صفة، وإذا كان ما قبلها معرفة فالجار مجرور حال. هذه الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وبعضهم ينكر الجنسية ويخرجها إلى التبعيضية، يخرجها إلى التبعيضية باعتبار أن ال هنا لجنس أبس، لكن هذا قاعدة عندهم أنه إذا كان ما قبلها معرفة فهي حال مع مدخولها الجار مجرور، وإن كان ما قبلها نكرة فالجار مجرور صفة ساورة من ذهب. يلبسون ثيابا خضرا من سندس، كذلك خضرا من سندس صفة، ثيابا خضرا من سندس، من سندس صفة ثياب، يصرح حال باعتبار التخصيص قد خصصه. نعم نعم. هذا خاتم من حديد، ما هو الجار مجرور هنا؟ هذا خاتم من حديد، تعلق محذوف صفة، حديد خاتم نكرة، هذا خاتم من حديد، الجار مجرور هنا صفة. فهذه قاعدة تحفظ فيما جربي من البيانية، إن كان معرفة قبلها حال جار مجرور تعلق محذوف حال، وإن كان نكرة فالجار وجوب متعلق محذوف صفة، وأما علامتها فهي أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها، هذه علامة من الجنسية أو البيانية، علامة من البيانية هي التي يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها أي يعود على المبين بها. هذا إذا كان ما قبلها معرفة يخلفها اسم موصول مع ضمير، فإن كان ما قبلها نكرة يخلفها ضمير فقط من غير موصول، ضمير فقط من غير موصول. فالآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان يخلفها موصول مع ضمير، أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان الآية المذكورة. والآية التي ذكرناها من أساور من ذهب يخلفها ضمير فقط، من أساور هي ذهب، هي ذهب، فهذه علامة جيدة لها تعرف بها البيانية الجنسية لبيان الجنس التي هي لبيان الجنس. فضابطها ما سمعته هي التي يخلقها موصول مع ضمير إن كان المبين بها معرفة، فإن كان المبين بها نكرة يخلقها ضمير دون إيش الموصول. نعم، يعني تأتي أحيانا بيان لما أو لمهما، ما تفعل من خير مهما تكون عند امرئ من خليقة، عن قول بأن ما هي زائدة ولا هي زائدة، لا ما هي زائدة بيانية، بعضهم يجعلها زائدة فإن ما هي زائدة، فهي تأتي بعد شيء يكون مبهم وتبين، بعد شيء مبهم وتبينه، كما يقول بعضهم هي التي يتقدمها المجهول، يتقدمها مجهول الجنس ويكون مفسرا بها وبمدخولها، أو يكون مفسرا بمدخولها، هذا ضابط أيضا، هي التي يتقدمها مجهول الجنس ويكون مفسرا بما بعدها، ويكون مفسرا بما بعدها، فهذا ضابط البيانية. نعم يصلح للحمل على ما يتقدم، لكن عموما نريده، فهذا هو يتقدمها مجهول الجنس، الرجس من إيش هذا الرجس؟ من الأوثان، فيكون هذا يكون مجهول الجنس مبين بما بعدها. أساورة من أيش هذه؟ من ذهب، فالأساور مجهولة الجنس تكون مبينة بما بعدها، أي بمدخولها تبين، أي يبين هذا المجهول الجنس. ما ننسخ، نعم، من أي شيء، من آية، مهما تكن عند امرئ من أي شيء من خليقة، وهكذا ما تفعل من خير. تفضل. ما يكون من نجوى، لا هذه زائدة، ما يكون نجوى إلى آخره، سبقت بنفي ودخلت على نكرة. نعم. قال رحمه الله، هذه إن شاء الله التي ذكرناها تحفظ فيها، من يعيد ما ذكرنا يلخصه؟ خليفة. نعم، أولا بالنسبة للجار والمجرور ما محله؟ إن كان بعد نكرة بعد معرفة ففي محل نصب حال متعلق محذوف حاله، وإن كان ما قبل نكرة فالجار والمجرور صفة. أحسنت. طيب، ثم علامتها؟ نعم، إذا كان ما قبلها معرفة يحل محلها موصول مع ضمير عائد على المبين، وإذا كان ما قبلها نكرة يحل محلها ضمير فقط عائد على المبين. أحسنت. وهي التي يتقدمها مجهول الجنس مفسرا بمدخولها، هي التي يتقدمها مجهول الجنس مفسرا بمدخولها. أحسنت. قال ومثالها لابتداء الغاية في المكان، وهذا المعنى كما سلف متفق عليه، ما فيه خلاف هذا المعنى لابتداء الغاية في الأمكنة. قال ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عند من؟ تفضل. في سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف، سبحانه مضاف والذي مضاف إليه، نعم أسرى في الماض بعبده جار يمتعلق بأسرى ليلا ظرف ماذا يفيد هذا الظرف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذا ظرف ماذا يفيد لا ما مكان ليلا ايش المكان ليلا هذا في مكان اسمه ليلا أي من ليلة كان اسمه ليلة هذا شيء ثاني لكن ما هو هذا ايش يفيد هذا هذا ظرف الزمان باتفاق لكن ماذا يفيد هنا في الآية ايش يفيد يفيد التوكيد سنتا لأن السرير لا يكون إلا في ايش في الليل أسرع لا يكون ليلا فقال ليلا هذا يفيد التوكيد أحسنت طيب الآخرة الشاهد من المسجد هنا ابتداء الغاية قال ومثالها لابتداء الغاية في الزمان وهذا محل إيش خلاف لذلك قالوا قد تأتي لبدء الأزمنة قليل فيه أو قليل فيه من هذا المعنى ولكنه موجود في كلامهم أثبت من سمعته الكوفيون الأخفش المبرد من درسوي قالوا التأسيس مسجد أسس من على التقوى يعني من تأسيس أول يوم هكذا آه نعم ابتداء الغاية يجعلونها نعم في الحدث في المكان تأسيس الشيء هذا الذي هو المكان الذي فعلوا فيه فيؤولونها على التكلف وتعسف من تأسيس أول يوم هذا تكلف قالوا مثال ابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والإعراب واضح لكن لا بأس أن يعرف نعم نعم مسجد مبتدا واللام لام مبتدا وأسس الجملة صفة غير صيغة فعل ما غير صيغة الجملة صفة على التقوى متعلق به نعم من أول من ابتدائية في الزمان متعلق بالأسس أحق خبر طيب أحسنت إلى آخره الشاهد من أول يوم من هنا لابتداء الغاية في الزمان لابتداء الغاية في الزمان ومما ذكر الأخفش أيضا من هذا المعنى قول العرب من الآن إلى غد قول العرب من الآن إلى غد هذا قوي جدا للدلالة داخل على الزمن كما ترى من الآن إلى غد وقول عائشة أيضا لم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل لم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل دخلت على الزمن وكذلك قول أنس فلم أزل أحب الدباء من يوم إذن من يوم إذن أيضا دخلت على الزمن فهذا معنى ثابت وشاهده كثيرا فلا داعي لإنكاره فإنكاره تعسف إنكاره تعسف وتكلم ومن ذلك من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد قال وقول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب شاهد من أزمان ويوم حليمة أشار إليه هنا الخضري قال من أيام حروب العرب المشهورة وحليمة بنت الحارث بن أبي شمر مالك بن غسان إلى آخر كلامه تسمي هذا اليوم بيوم حليمة وسببه كأنها خرجت تطيب هؤلاء الجيش الذين هم جيش أبيهم كانوا يريدوا غزوة فخرجت لتطيبهم مطيبة الجيش فقالوا هذا يوم طيب يعني يوم حليمة هذا يوم طيب فسمي بيوم حليمة قال ومثال انتهينا من المعاني هذه التي ذكرت الأربعة وهذا الخامس ومثال الزائدة ومعنى زيادتها أن العامل يتعدى للمعمول بدونها فهي مقحمة بين طالب ومطلوب هذا معنى الزيادة هنا كما في الخضري قالوا معنى زيادتها أن العامل يتعدى للمعمول بدونها فهي مقحمة بين طالب ومطلوب وليس المراد أنها لا تدل على معنى قال بل معناها التنصيص على عموم النفي أو تأكيد التنصيص عليه، فلها معنى هذه الزائدة، وإنما معنى زيادتها أن العامل يتعدى للمعمول بدونها، العامل يتعدى للمعمول بدونها، ما جاءني من رجل، العامل يتعدى للمعمول بدونها، ما جاءني رجل، ما يحتاجنا من هذه، فهي مقحمة بين طالب وبين مطلوب، مقحمة بين طالب وهو العامل ومطلوب وهو المعمول، وليس المراد أنها لا تدل على معنى، بل معناها إما التنصيص على العموم وإما تأكيد إيش العموم، فهذا معناها، معناها إما التنصيص على عموم النفي أو تأكيد التنصيص عليه، يعني إذا قال رجل ما جاءني، قال شخص ما جاءني رجل، هذا يشتمل أنه جاءه رجلان، أما رجل ما جاءه، ويحتمل أنه جاءه رجال، أما رجل واحد ما جاءني، ويحتمل أنه جاءه ما جاءه رجل قوي، جاءه رجل ضعيف، عرب ربما تقول هذا ما جاءني من رجل، جاءني رجل مشي الحال كما يقال، واضح ضعيف، ففي احتمال ليس كذلك، إذا قال ما جاءني رجل، هذه نعم النكرة في السياق النفي تفيد العموم، لكن مع ذلك موجود احتمال هنا أنه نفى رجل واحد، رجلا واحد، ويحتمل أنه جاءه رجلان أو أكثر من ذلك، أو يحتمل أنه ما جاءني من رجل أي رجل قوي ثم ضعيف ربما جاءه أو العكس، فلما يقول ما جاءني من رجل هذا إيش تفيد بعد هذا؟ هل هذه الاحتمالات موجودة بعد وجود من؟ لا، لأن من الزائدة تفيد التنصيص على إيش؟ على العموم، تفيد التنصيص على العموم، أو تفيد أحيانا تأكيد، تأكيد التنصيص، وذلك إذا كان النكرة التي هي موجودة مما اختصت بالنفي لا تأتي إلا بعد النفي، كأحد وعريب وديار، فهذه ألفاظ لا تستعمل إلا بعد النفي، فإذا دخلت من عليها تكون ليش؟ لتأكيد التنصيص على العموم، فإذا قلت ما جاءني أحد، ما جاءني ديار، معنى أحد، هذه إيش تريد الآن؟ تريد التنصيص على العموم، لأن النكرة في سياق النفي لا تكون إلا لذلك، لا، لأن النكرة التي تلزم النفي لا تكون إلا لذلك، للتنصيص على العموم، النكرة التي تلزم النفي لا تكون إلا للتنصيص على العموم، فإذا قلت ما جاءني أحد هذه للتنصيص على العموم، فإذا قلت بعد ذلك ما جاءني من أحد هذه لتأكيد التنصيص على العموم، هذا واضح، فإذا هذه الزائدة إما أن تفيد التنصيص على العموم، وذلك إذا دخلت على نكرة لا تلزم النفي، لا تلزم أن تسبق بإيش؟ بنفي، أو تفيد التأكيد، تأكيد التنصيص على العموم، وذلك إذا دخلت على نكرة تلزم أن تسبق بإيش؟ بنفي قبلها، فهذه تكون لتأكيد التنصيص على العموم، هذا واضح وما واضح؟ هذا هو، فإذا هي لها معنى هذه الزائدة ومعنى عظيم، لها معنى عظيم جدا، وهو ما سمعته، لأن قولك ما جاءني أحد ما يفيد التنصيص، يفيد نعم لك أو السياق الذي يفيد العموم، لكن ما يفيد التنصيص، فلما تقول ما جاءني من أحد أفادت إيش هذه من التنصيص على العموم، أنه ما جاء أحد من الجنس هذا البتة، ما جاءني من أحد من هذا الجنس، واضح، لكن لو أطلقت من غير من ما جاءني رجل هذا محتمل أنه نفى واحد، يحتمل أنه جاء أكثر من ذلك، واضح، ومع التي تلزم النفي تكون في سياق النفي تفيد تأكيد التنصيص على العموم، وهذه الفائدة أظن في القدر. قال وفائدتها التنصيص على العموم إن لم تختص النكرة بالنفي كما مثل أو تأكيد النص أو تأكيد النص، فائدتها تأكيد سيكون معتبر نصا أو تأكيد النص عليه إن اختصت به كما قام من أحد، وإنما كان الأمر كذلك فيها لما سمعته فيما ذكره، وإنما كانت هذا أو إنما كانت في هذا المثال لتأكيده لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم الذي يريد يوضح عند الثانية، ما جاءني من أو ما قام من أحد، تقول وإنما كانت في هذا المثال لتأكيده، وإنما كانت في هذا المثال لتأكيده أي ما جاءني من أحد، لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم نصا، لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم نصا، فزيادة من تأكيد له فزيادة من تأكيد له فهذه فائدة تحفظ. وأما النكرة التي هي ليست ملازمة للنفي هل تفيد هذا؟ ما تفيد، وإنما تفيد العموم. نكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، دخلت من أو لم تدخل، لكن عند وجود من تكون نصا، تكون نصا في إفادة هذا المعنى الذي ذكره. قال فائدة حاشة الخضر التجارب بضم الراء لم يسمع في لام العرب إيش؟ بضم الراء لم يسمع في لا في كلام العرب التجارب بالضم وإنما بالكسر. نعم هذا قرأنا هكذا، التجارب على مساجد، قالوا التجارب على وزن مساجد، مو التجارب، التجارب بالكسر وليس التجارب بالضم. ضبطوا هذا، ضبطوا لا نصحح، التجارب ضبطوا شراح الأبيات، ضبطوا هذا التجارب بالكسر. الخضري ذكر يقول لك نعم. قال رحمه الله مثال الزائدة ما جاءني من أحد، هذه ايش تفيد؟ ما جاءني من أحد، تأكيد التنصيص على العموم مع أحد لأنه يلزم النفي. ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين ذكرهما الناظم، وزيد في نفي وشبه فجر نكرة. قال ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه. والمراد بشبه النفي النهي، نحو لا تضرب من أحد، الأصل لا تضرب أحدا، فهذه من هنا زائدة لأنها دخلت على نكرة وسبقت بشبه النفي، وأما النفي أمثلة تقدمت. قال والاستفهام، نحو هل جاءك من أحد؟ قال أبو حيان ولا يحفظ الاستفهام إلا مع هل، وفي إلحاق الهمزة به نظر، ولا يحفظ الاستفهام إلا مع هل أو إلا بهل، هكذا أحسن، إلا بهل، وفي إلحاق الهمزة به نظر، والخضري كما ترون يلحق الهمزة. وأما النفي يا أخوان لا إشكال في صحة زيادتها بعد جميع حروف النفي، تزاد بعد جميع حروف النفي لا يستثنى شيء من ذلك. وأما الاستفهام فلم يسمع إلا بها، زيادة من بعده لم يسمع إلا بها فقط، كما نص على ذلك أبو حيان في الارتشار. قال ولا تزاد في الإجاب ولا يؤتى بها جارا لمعرفة، في خلاف، صحيح تزاد في الإجاب ويؤتى بها جارا لمعرفة مسموع بكثرة، ولا تزاد في الإجاب ولا يؤتى بها جارا لمعرفة، فلا تقول جاءني من رجل من زيد خلافا للأخفش. نعم واختاره أيضا الناظم، واختار الناظم مذهبه في شرح التسهيل، واختار الناظم مذهبه في شرح التسهيل، فقال وأجاز أبو الحسن، فقال وأجاز أبو الحسن الأقبش وقوعها في الإجاب وجرها معرفة، وبقوله أقول أجاز أبو الحسن الأقبش وقوعها في الإجاب وجرها معرفة، وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظما ونثرا، ذكر جملة من الشواهد على زيادتها مع المعرفة في الإثبات، ذكر جملة من الشواهد في التسهيل. نعم نغنى بعضها في الموصل. نعم الثالث 38 و100، الثالث 38 و100، ومن ذلك ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أيوة لقد جاءك نبأ المرسلين. نعم حلون فيها من أساورة، حلون فيها أساورة، هذه بالإثبات وإن كانت معنى كراهنا. شاهد أنه ذكر جملة يا أخوان من الشواهد على زيادتها في الإثبات، وذكر أيضا بعضا على زيادتها مع المعرفة. هذا المذهب له شواهد قوية. قال: خلافا للأخفش، وجعل منه قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، الأصل يغفر لكم ذنوبكم كما في بعض الآيات، لكن الجمهور يتأولون ذلك. هذا بالنسبة لأمة نوح من ذنوبهم، يغفر لكم من ذنوبكم، اي نعم بعض ذنوبكم جعلها بعضا. نم تأويل الجمهور موجودة ذكر الخضري هنا. قال: وأجاز الكوفيون، أي بعضهم، أما الكسائي وهشام فهم يوافقان الأخفش، فهما يوافقان الأخفش بعدم الشرطين معا، أي بعضهم. وأجاز الكوفيون أي بعضهم، وأما الكسائي وهشام منهم، أما الكسائي وهشام منهم فيوافقان الأخفش. قال: وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاز بشرط تنكير مجرورها، ومنه عندهم قد كان من مطر. الكوفيون يجوزون زيادتها في الإيجاز بشرط تنكير المجرور، ما يرون الزيادة في المعرفة وإنما مع النكرة وفي الإيجاز. قال: قد كان من مطر، عند من قد كان من مطر؟ تفضل. قد حرف تحقيق، كان تاما، احسنت، معنى ثبت من مطر، حصل من مطر، ومن حرف جر زائد، ومطر مجرور لفظا مرفوع محل فاعل، احسنت، او مرفوع من حرف جر ومطر فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة منع مضور الاشغال محل بحركة حرف الجر الزائد، احسنت. قال: اي قد كان مطر. ومن معاني من ايضا التعليل، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هذه معاني ذكروا لها جملة لا بأس أن نذكر لك هي خلافها لا بأس فيه. ومن معاني من أيضا التعليل، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، كذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لما يهبط من خشية الله. والبدل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، هذا أيضا معانيها البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وأيضا لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلكم ملائكة، لجعلنا منكم، ما يجعل من البشر ملائكة، لا، لجعلنا بدلكم ملائكة. وكذلك ذكر المجاوزة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله، أيضا مما ذكرون. هذه المعاني مهمة جدا، ومن ذلك المجاوزة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. وذكر أيضا الاستعلاء: ونصرناه من القوم، أي على القوم، ونصرناه من القوم، أي على القوم. فمن يذكر هذه الزوائد؟ التعليل والبدل والمجاوزة والاستعلاء. والمرادي ذكر لها 14 معنى، تراجع في كتاب المرادي العظيم وهو الجنة الداني من أحسن ما ألف، ومن هشام يستفيد منه ولا يعزو، ولا يعزو رحمه الله تعالى في المغني، يستفيد من المرادي وهو قرينه تقريبان شيخهم أبو حيان، لكن يستفيد من المرادي في هذا الكتاب بالنص ولا يعزو إليه. انتهينا من هذا الحمد لله. ظرفية ذكروها، ذكروا معاني كثيرة، اختصرنا بعضها فيها خلاف طويل من قول مع من خالف صواب، لذلك ذكرنا هذه، اختفينا بها إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى.